ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Then Allah sent down His tranquility upon His Messenger and upon the believers, and sent down angels whom you did not see and punished those who disbelieved. And that is the recompense of the disbelievers.